عليك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن الناس بحاجة إلى الفقه كحاجة الأرض إلى المطر، وكلما اشتد الجد اشتدت الحاجة إلى المطر. ونحن في هذا الزمن نعيش فتنا تنوعت، ومن هذه الفتن فتنة ظهور فقه في زخرفة الأقوال لا في صحة الاستدلال، ظهور ما يسمى بالفقه وليس فقها، ينظر بالرأي فيه إلى الأدلة ولا ينظر إلى الحق بالأدلة، وأصبح هذا يشاع بين الناس. ولذا يتعين على طلاب العلم الذين رزقهم الله عز وجل محبة الدليل أن يتفقهوا وأن يقرأوا وأن يتدبروا وأن يحرصوا على ملكة فقهية نافعة في أنفسهم. كما أن مطالعة كتب الفقه بعين بصيرة المحب للدليل توسع مدارك طالب العلم وتوسع صدره وتهذب بفضل الله نفسه، ويقول بها نفسه في الذب عن الحق والسنة. ولذا إذا نظرنا إلى أئمة الفقه في هذا الزمن من فقهاء النفوس والألسنة، فقهاء الدليل كالإمام الألباني رحمه الله عز وجل والإمام ابن باز رحمه الله عز وجل والإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل على سبيل التمثيل، وجدنا عندهم سعة في صدورهم وسعة في آفاقهم وقوة في حججهم، لأنهم يحيطون بالمسألة ويعرفون ما لهم وما عليهم ويعرفون نوع الخلاف، فيعرفون ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه الخلاف، ويعرفون نوع المخالف فيعرفون من يخالفهم هل لقوله وجه من النظر فيحترمونه أو له شبهة فيرحمونه أو معاند فيزجرونه. وما أحوجنا أن نعرف الخلاف وأنواعه والمخالفين وأنواعهم، لا سيما وأننا نعلم أن أناسا يريدون أن ينزلوا الخلاف منزلة واحدة، سواء في جانب التمييع في الأحكام، فيريدون أن يجعلوا كل خلاف يقوم بين المسلمين خلافا في المسائل الاجتهادية، وأن يعامل الناس على سنن واحدة في هذا، أو العكس، بأن ينزل كل خلاف فيما لا يسوغ الخلاف فيه وأن يحكم على الناس بحكم واحد. وكلا الطريقين غلط، فإن الخلاف أنواع وإن المخالفين أقسام. وإن الاطلاع على كتب الفقه يعين طالب العلم على معرفة شيء من أنواع الخلاف وعلى معرفة التعامل مع المخالف في بعض الأنواع. وإن كتاب منار السبيل في شرح دليل الطالب كتاب له عناية كبرى بالأدلة النقلية، ولا سيما الاستدلال من السنة النبوية، فهو على صغر حجمه قد حوى كثيرا من الأحاديث النبوية، وزاده رونقا وإشراقا ما وضعه عليه العلامة المحدث الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه إرواء الغليل في تفريز أحاديث منار السبيل. وقد تكلمت عن الكتاب في تقدمتي لشرح كتاب البيوع من هذا الكتاب في الدورة العلمية التي أقيمت في هذا المسجد، فيرجع إليها إن شاء الله عز وجل في الأشرطة المسجلة. ونحن إن شاء الله سنشرح هذا الكتاب بطريقة التأصيل والتحليل والتدليل، وهذه الطريقة هي أنفع طريقة لطالب العلم في الفقه، حيث يجمع بها طالب العلم بين ركنين لا يستقيم الفقه النافع إلا بهما. الركن الأول معرفة فقه المسألة وإدراك أسرارها ومعرفة وجه الدليل عليها، والركن الثاني الملكة الفقهية لتنزيلها على النوازل. فلا يكفي في الفقه أن نحفظ المسائل، بل لا بد أن يكون لدينا من الملكة ما نستطيع أن ننزل به المسألة على النازلة، وهذا ما يسمى بالملكة الفقهية، أي القدرة على الفقه الصحيح للمسألة. وهذا إنما يحصل بفضل الله عز وجل إذا أحسن طالب العلم طريقة الطلب في الفقه. ونحن إن شاء الله عز وجل سنقوم في شرح الكتاب بالتأصيل، بذكر الأصل في الباب أو الكتاب وما ترجع إليه المسائل، ثم التحليل بشرح كلام المصنف والتعليق عليه وبيان وجهه. فإن كان ما ذكره المصنف راجحا اكتفينا به، وإن احتاج إلى تقوية زدناه أدلة، وإن كان ما ذكره مرجوحا بينت الراجح وذكرت أدلته ورددت على الأدلة التي ذكرها المصنف إن شاء الله عز وجل. ونشرع في الكتاب من أول ما يتعلق بالفقه حفاظا على الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه كتاب الطهارة. قال: رمي رمي الحدث، أي زوال المصر، أي زوال المصر القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال القبر أي النجاسة، أي زوال حكمها بالاستثمار أو التيمم. نعم، الفقهاء رحمهم الله عز وجل يبتدون كتبهم بما الناس إليه أحوج، ولذا بدأوا الفقه بربع العبادات، لأن الناس أحوج إلى العبادات إذ بها حياة قلوبهم، والنجاة في أخراهم، وبها تتحقق الغاية من وجودهم لقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بدأوا من العبادات بما هو أهم، وهو الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الدين، وهي العمل الوحيد الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون تركه كفرا من غير تفصيل، بين جحد وتكاسل، بخلاف بقية الأعمال فإنهم يفرقون فيها بين الجحد والتكاسل. وهي عماد الدين، من أقامها أقام دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولذا بدأ بها الفقهاء. ولما كانت الطهارة مفتاح الصلاة، وكانت تقدم الصلاة، بدأ الفقهاء بالطهارة لأنها مقدمة الصلاة. والفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في بدايتهم بكتاب الصلاة، لهم طريقتان: طريقة البداء البدء بكتاب الطهارة كالمصنف، قال: وهذا الذي عليه الأكثر. والنوع الثاني البدء بالمواقيت كما سار عليه الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولكل وجه. وبدأ المصنف رحمه الله عز وجل بالطهارة وقال: كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة هو المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع. يقول العربي: كتبت الحطب، كتبت الحطب، أي جمعته في حزمة واحدة، أي جمعته في حزمة واحدة. فمعنى الكتاب المجموع المضموم. وعندما نقول كتاب الطهارة، أي هذا موطن تجمع فيه مسائل الطهارة ويضم بعضها إلى بعض، هذا موطن تجمع فيه مسائل الطهارة ويضم بعضها إلى بعض. وهكذا بكل كتاب، عندما يقال كتاب الصلاة، أي هذا موطن تجمع فيه مسائل الصلاة ويضم بعضها إلى بعض، وهكذا. والطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة والنزاهة عن الأقدار. هذه الطهارة في لسان العرب. وأما الطهارة في الاصطلاح فقد عرفها المصنف بما سمعتم، قال: وهي رفع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن. والأولى أن يقول إزالة الوصف القائم بالبدن، لأنه هو الذي يقابل الرفع. الرفع معناها الإزالة، والارتفاع معناها الزوال. والإزالة مقصودة هنا كما سأبينه بعد قليل إن شاء الله، إزالة الوصف القائم بالبدن. مثاله: من توضأ ثم بال، من توضأ ثم بال، قام به وصف يمنعه من الصلاة. لو أراد أن يصلي نقول له: لا يجوز أن تصلي. لماذا؟ لأنك محدث. لو أراد أن يمس المصحف قلنا له: لا يجوز على الصحيح. لو أراد أن يطوف قلنا له: لا يجوز على الصحيح. لماذا؟ لأن به وصفا قام ببدنه عندما بال بعد وضوئه، فهذا يقال له محدث. والطهارة هي رفع هذا الحدث. قال: وهي رفع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ونحوها يعني كالطواف ومس المصحف وغير ذلك من الأعمال. قال وزوال الخبث. وزوال الخبث، الخبث المقصود به كما قال النجاسة. والنجاسة يا إخوة على قسمين: نجاسة طارئة، أي يكون الشيء طاهرا فتلحقه النجاسة، هذه طارئة عليه. ونجاسة أصلية، يكون الشيء من أصله نجسا، مثل الكلب، الكلب نجاسته أصلية لم يكن طاهرا فطرأت عليه النجاسة. فقوله هو النجاسة هنا المراد بها الطارئة، لأن النجاسة الأصلية لا تزول، النجاسة الأصلية لا تزول، فمراده بالنجاسة هنا أي النجاسة الطارئة. قال أو زوال حكمها بالاستجمار. هذا مبني على مسألة: هل الاستجمار رافع أو مبيح؟ هل الاستجمار رافع للنجاسة أو مزيل للحكم فقط مع بقاء النجاسة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. والصواب أنه يزيل النجاسة، والصواب أنه يزيل النجاسة كما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال والتيمم كذلك مختلف في التيمم، هل هو رافع أو مبيح؟ هل يرفع الحدث أو فقط هو سبب يبيح الصلاة مع بقاء الحدث؟ والصحيح أنه رافع، وسيأتينا إن شاء الله في موطن قريب نحقق المسألة. لاحظوا يا إخوة هنا المصنف قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. في الحدث قال رفع، وفي الخبث قال زوال، ولهذا فائدة، وهذا من دقة فقه صاحب الدليل، دليل الطالب، فإن الفقه يقاس بدقة الكلام. عندما قال رفع الحدث ليشعرك بأن الحدث لا يرتفع إلا برافع، الحدث يحتاج إلى رافع يرفعه. وعندما قال وزوال الخبث ليشعرك أن المقصود أن يزول الخبث ولو لم يزله مزيل. وأعطيكم مثالا: إنسان على جنابة، إنسان على جنابة، نائم في الصحراء على جنابة، سقط عليه المطر وهو نائم فغسله بالكلية، غسل جميع أعضائه بالكلية، هل يرتفع حدثه؟ لا، لأن الحدث يحتاج إلى رافع يرفعه، ولا يكون ذلك إلا بالنية. لكن لو أن ثوبك أصابته نجاسة فوضعته في سطح البيت فسقط الماء فأزال النجاسة، هل تزول النجاسة؟ الجواب تزول. فالمقصود بالنجاسة زوالها، ولا تحتاج إلى شخص يزيلها، ولا تحتاج إلى نية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ورفع الحدث وزوال النجس بينهما فروق عند أهل العلم، فروق فقهية لها أثرها في الأحكام. منها أن رفع الحدث يحتاج إلى نية، أن رفع الحدث يحتاج إلى نية، لأنه عمل، لأنه عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في الحدث من نية، وهو الصحيح وهو قول جمهور العلماء. أما زوال النجس فلا يحتاج إلى نية، لأنه عند أهل العلم من باب التروك، والتروك لا تحتاج في حصولها إلى نية، لأن المقصود منها الخلو، خلو المحل. فإذا حصل خلو المحل حصل المقصود، حصل المقصود. مثلا الصلاة عمل فلا بد فيها من نية، لكن ترك الزنا ترك. ما مقصود الشرع؟ خلو المكان من الزنا. فإذا حصل الخلو حصل المقصود، فالتروك لا تحتاج إلى نية. هذا من حيث الحصول يا إخوة. أما من حيث الثواب فالتروك تحتاج إلى نية. لا يثاب الإنسان على شيء إلا إذا نوى، سواء كان فعلا أو تركا. فهل يثاب الإنسان مثلا على ترك الزنا وترك السرقة وترك وترك؟ نقول التروك من حيث الثواب فيها نيتان: نية عامة، وهذه النية تحصل بالإسلام، إذا أسلمت فقد نويت أن تترك كل محرم، هذه نية عامة يثاب عليها الإنسان ثوابه على الإسلام. ونية خاصة بترك المحرم المعين، وهذه إذا نواها الإنسان يثاب على هذا الترك. يعني مثلا إنسان والعياذ بالله عمله الحرام وتزخرف له فتركه لله، تركه لله، يثاب على ترك هذا الحرام الآن لأنه نوى تركه. تبي عندما يقول الفقهاء التروك لا تحتاج إلى نية، المقصود من حيث الحصول لا من حيث الثواب. فأنت إذا وضعت الثوب فجاءت الأمطار فغسلته وزالت النجاسة حصل المقصود، خال الثوب من النجاسة، ثوبك الآن طاهر. لكن هل تثاب على زوال هذه النجاسة؟ الجواب لا. لكن إذا غسلته بنية إزالة النجاسة منه أثبت على هذا، أثبت على هذا، لأنك نويت تحقيق المقصود الشرعي وهو إزالة النجاسة فتثاب عليه. فهذا الأمر الأول، هذا الفرق الأول بين رفع الحدث وزوال النجس. الفرق الثاني أن رفع الحدث يحتاج إلى غسل أعضاء في غير المكان الذي وقع فيه الحدث. رفع الحدث يحتاج إلى غسل أعضاء في غير المكان الذي وقع فيه الحدث. الإنسان إذا بال إذا أراد أن يرفع الحدث بعد الاستنجاء ماذا يصنع؟ يتوضأ، يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. هل هذه الأماكن أصابها البول؟ الجواب لا. فرفع الحدث يحتاج إلى غسل أعضاء غير الأماكن التي وقع فيها الحدث. أما زوال النجس فلا يحتاج إلا إلى غسل المكان الذي وقعت عليه النجاسة. من الفروق أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه، إما بالماء لواجبه أو بالتراب لفاقد الماء. أما زوال النجس فيحصل على الصحيح من أقوال العلماء بكل ما يزيل العين، كل ما يزيل عين النجاسة يحصل به زوال النجس. لو غسلت النجاسة بالماء زالت النجاسة، لو غسلت بالمطهرات الحديثة كالكلوركس مثلا زالت النجاسة، لو غسلت بالبنزين زالت النجاسة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن المقصود زوال عينها وقد حصل. وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله عز وجل في كلام المصنف. من الفروق أيضا أن من أحدث فنسي حدثه فصلى ثم تذكر وجبت عليه الإعادة، وهذا مهم جدا يا أخوي. من أحدث ونسي أنه أحدث فصلى ثم بعد سنة تذكر هذا يقينيا، يلزمه أن يعيد تلك الصلاة. إنسان ما كان يعلم أن مسح الرأس من أعضاء الوضوء، ما كان يعلم، لا يمسح رأسه، بقي على هذا سنين. أو إنسان لم يكن يعلم أن غسل الرأس من الجنابة من الغسل، فكان يغسل بدنه فقط وبقي على هذا سنين وهو يفعل هذا، ثم علم وجاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول يجب أن تعيد الصلوات الماضية لأنك صليت بلا طهارة، وتصلي بقدر ما تستطيع، إما مع كل فرض فرضا أو ما يتيسر لك. فرفع الحدث لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل، رفع الحدث لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل، بخلاف زوال النجس. فلو أن الإنسان أصاب ثوبه نجاسة فنسي، يعني أنت تسير في الطريق فوقعت عليك نجاسة تعلم أنها نجاسة، وقلت إذا وصلت البيت أغسلها، عندما وصلت البيت نسيت، نمت، أذن للعصر، استيقظت، لبست ثوبك وذهبت إلى المسجد وصليت، وبعد العصر جاءك الشيطان وقال أنت أصابت ثوبك نجاسة، فهل يجب أن تعيد؟ الجواب لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في نعله قدر وجاءه جبريل فأخبره بهذا وهو في الصلاة لم يستأنف الصلاة من جديد، بل خلع عليه وأكمل الصلاة. فزوال النجس يعذر فيه بالجهل والنسيان. لو أن إنسانا لم يكن يعلم أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة وكان يصلي وعلى ثوبه نجاسة، ثم علم، فإننا لا نمره بإعادة ما مضى. وهذا فرق بين رفع الحدث وزوال النجس. من الفروق بين الحدث والنجس أن الحدث ينقض الوضوء والنجس لا ينقض الوضوء، وهذا يجب أن نعلمه للعامة يا إخوة، لأن كثيرا من العامة يعتقدون أن النجاسة تنقض الوضوء. فإذا وقع على يديه بول مثلا من قبل وهو متوضئ ذهب يتوضأ، وهذا ليس بلازم، وإنما اللازم أن تزال النجاسة. فالحدث ينقض الوضوء، من بال انفقض وضوءه يجب أن يتوضأ، لكن من وقع عليه بول لا ينتقض وضوءه، وإنما فقط يجب أن يغسل مكان النجاسة. كما أن من الفروق بين الحدث والنجس أن الحدث وصف خاص بالبدن، الحدث لا يقع إلا على البدن، الثوب لا يحدث والفراش لا يحدث وإنما الحدث وصف يقوم بالبدن بخلاف النجس، فقد يلحق البدن إذا وقعت عليه نجاسة، وقد يلحق الثوب إذا وقعت عليه نجاسة، وقد يلحق الفراش إذا وقعت عليه نجاسة. فالحدث وصف لا يقوم إلا بالبدن، والنجس يعني يصيب البدن وغيره. هذه بعض الفروع الفقهية بين رفع الحدث وزوال الحدث. طيب يا أخوان، الآن نرى المصنف قال في تعريف الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الحدث، هل هناك اعتراض على هذا التعريف؟ هل تعترضون يا إخوة على هذا التعريف؟ تعرفون أن التعريف يقول لابد أن تكون جامعة مانعة، تجمع جميع ما يدخل تحت الاسم وتخرج وتطرد كل ما لا يدخل تحت الاسم. فهل هذا التعريف منتقب من إحدى الجهتين؟ لعلي أسهل هذا. هل هناك طهارة لا تدخل تحت التعريف؟ هل هناك طهارة تسمى طهارة ولا تدخل تحت التعريف؟ نعم، غسل يعني هذا له وجه بإدخاله. لا، هو الكلام عن الطهارة الحسية، لكن نعم من كان متوضئا وأراد تجديد الوضوء سنتوضأ لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه، أراد أن يصلي العصر، أراد أن يتوضأ، هذه طهارة أو ليست طهارة؟ طهارة. هل تدخل في التعريف؟ لا تدخل في التعريف، ليس فيه حدث يرفع ولا نجس يزال، إذن هذا لا يدخل في التعريف. التجديد كذلك التيمم على المذهب، تيمم على المذهب ليس فيه رفع حدث لأنه لا يرفع الحدث فلا يدخل في التعريف، فيعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، لن تخرج منه بعض المسائل، ولذا يزيد بعضهم في التعريف أو ما في معناه، أو ما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث، ليس فيه رفع حدث لكنه في معناه، مثل التجديد ومثل التيمم عن المذهب. ويمكن أن نزيد عن هذا الاعتراض ونقول هذا التعريف صحيح بأن يكون مقصود المصنف تعريف الطهارة الواجبة أو الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، والطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة هي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا الذي كان متوضئا لو لم يجدد الوضوء هل تصح صلاته؟ تصح. فيكون مراد المصنف تعريف الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، هذا جواب، هذا جواب. التيمم يكون داخلا في التعريف باعتبار الصحيح لأن المسألة خلافية، هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال إن ما اعترض به ليس طهارة أصلية بل هو تابع للطهارة الأصلية، والتابع تابع، التابع يدخل في الأصل لا يحتاج إلى التصريح به، فيقال تجديد الوضوء تابع للوضوء الأصلي فهو داخل فيه ولا يحتاج إلى التصريح به. فهذا الاعتراض وإن كان واردا يمكن أن يجاب عنه، وإن كان الأحسن أن يسلم منه أصلا، فإن زاد أو ما في معنى فنقول وهي رفع الحدث وزوال الحدث أو ما في معنى. نعم. قال الأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الداري على شفته التي خلق عليها، سواء وقع من الأرض أو نزل من السماء على أي يوم كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لقوله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزقني بالماء والثلج والغار، متفق عليه. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحي ميته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. لما كان الأصل في الطهارة أنها تحصل بالماء، تكلم المصنف عن أقسام الماء. قال: وأقسام الماء ثلاثة، وهذه هي القسمة الثلاثية، وسنعلق عليها إن شاء الله ثم نرجع إلى تحرير المسألة. قال: وأقسام الماء ثلاثة، هذا قول الجمهور. أحدها طهور، وهذا هو الأصل في المياه، وبدأ به المصنف لأنه الأصل، وهذا من الفقه. في أي مبحث تبحثه أن تبحث عن الأصل فيه، لا تدخل في تفاريع الباب حتى تعرف الأصل فيه لتستفيد فائدتين. أما الأولى فهي أن تعرف ما الذي يحتاج إلى دليل وما الذي لا يحتاج إلى دليل، لأنك إذا عرفت الأصل عرفت أن كل ما يوافق الأصل الذي قام عليه الدليل الشرعي لا يحتاج إلى دليل جديد. كل ما يوافق الأصل الذي قام عليه الدليل الشرعي لا يحتاج إلى دليل جديد، فإن جاء دليل جديد قوى وإلا كفى، وما خالفه يحتاج إلى دليل. فإذا جئت تقرأ في الباب فوجدت مسألة توافق الأصل فيه تعرف أنها صحيحة، وإذا وجدت مسألة تخالف الأصل، نقرأ في المياه قال طهور طهور طهور هذا صحيح، ثم جاء قال هذا طاهر خالف الأصل، ننظر هل قام عليه دليل أخرجه عن الأصل فيكون صحيحا، أو لم يقم عليه دليل صحيح يقاوم الأصل فيكون مرجوحا. وبهذا يعني تعرف الراجح من المرجوح، وهذه الفائدة الثانية، وهي أن يكون الأصل ميزانا في المسائل، يكون ميزانك في المسائل الأصل، فما وافق الأصل صح، وما خالف الأصل نظرت في دليله، فإن قام عليه دليل صح، وإلا أعدته إلى الأصل وقلت إن هذا الكلام مرجوح، كما سيأتينا إن شاء الله في أقسام المياه. والأصل في المياه الطهورية، الأصل في المياه الطهورية، وهذا باتفاق العلماء، لا ينازع أحد من العلماء في أن الأصل في المياه الطهورية، وقد قضى الله عز وجل بهذا. المصنف هنا يا إخوة عرف الطهور بوصفه وحكمه، عرف الطهور بوصفه وحكمه، قال بوصفه: وهو الباقي على خلقته، أي التي خلق عليها، أي لم يطرأ عليه مغير غيره، سواء نبع من الأرض كالآبار والعيون أو نزل من السماء كماء المطر على أي لون كان، ما دام على أنه على أصل الخلقة على أي لون كان. ثم تكلم عن حكمه قال يرفع الحدث ويزيل الخبث بالإجماع. الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث بالإجماع لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فجعل الله عز وجل للماء التطهير. إذن يا إخوة واستصحبوا هذا، كل ماء نطهر به هذا الأصل وهذه دلالة الآية، إلا ما قام الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، هذا الحديث بهذا اللفظ عند مسلم وهو بمعنى عند البخاري، فدل على أن الماء مطهر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والحديث يعني صحيح. نعم. قال وهو أربعة أنواع. نعم. الأول ما قال لهم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح ومقصود ونحوه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. نعم. الطهور أربعة أنواع. هذا النوع الأول يحرم استعماله، استعماله حرام وحكمه أنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، ما ليس مباحا للإنسان كالمغصوب والمسروق، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذا الماء مال فهو حرام علينا، فهو حرام علينا. الماء إذا كان في ظرف للإنسان ملكه، إذا كان في ظرف للإنسان ملكه، إذا وضعت الماء من البئر في إنائك ملكته، فإذا جاء إنسان وسرقه فهو حرام عليه لأنه سرق مالك أو غصبه فهو حرام عليه. طيب هذا الماء يبقى طهورا لكنه محرم الاستعمال، يحرم عليك أن تستعمله في أي شيء كان، فإن استعملته فما الحكم؟ يقول لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن رفع الحدث عبادة، لأن رفع الحدث عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، ومن توضأ بماء مغصوب أو مشروب أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فلا يقبله الله عز وجل لأنه ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول رفع الحدث عبادة، والعبادة يشترط لقبولها شرطان، الإخلاص والمتابعة. ما الذي فقد هنا؟ المتابعة. هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مقبولا، فلا تصح هذه العبادة فلا يرفع الحدث لو توضأ به. قال ويزيل الخبث، يزيل الخبث لأن الخبث كما قلنا من باب التروك، والمقصود خلو المكان منه، وقد خلى المكان عندما غسلت به النجاسة، زالت خلى المكان فتزول النجاسة مع الكفن، مع الإثم، لأن المقصود الشرعي حصل وهو منع عين النجاسة. نعم. الثاني، وما قد يرفع حدث الأنثى كالرجل البالغ والأنثى، وهو ما خالف به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. وقال أحمد جماعة كذبوه، وخصصناه بالخلوة بقول عبد الله بن سلكس بالخلوة، وخصصناه بالخلوة بقول عبد الله بن سلكس توضا كذا ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، فلا تقربنه. نعم. هذا النوع الثاني من أنواع الطهور عند الحنابلة، وهو ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، فلا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الأنثى. ما هو هذا الماء؟ هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة، أي لطهارة جامعة بشروطها وفروضها. فلو أنها توضأت لكن بدون نية، أخذت الماء وتوضأت منه لكن بدون نية، هل يدخل هذا بمسألتنا يا إخوة؟ هل يدخل هذا بمسألتنا؟ لا، لأنها ليست طهارة كاملة. لو أنها نوت وغسلت أعضاء الوضوء إلا القدمين، تركتهما، هل يدخل هذا بمسألتنا؟ لا، لأنها لم تتطهر طهارة كاملة، ولا بد أن تكون الطهارة عن حدث، هذا لإخراج الطهارة للتجديد، فإنها لا تدخل في المسألة. لماذا؟ قال لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، رواه الخمسه وصححه بعض اهل العلم، والحديث متكلم فيه. وقال احمد جماعه كرهوه. طيب، لأن نلاحظ أن الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ليس فيه اشتراط الخلوة، قال وإنما قصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. وهذا عند عبد الرزاق يعني وغيره، وجاء مرفوعا وموقوفا واختلف فيه. هذا الحديث معارض، عارضته أدلة أخرى، فعورض بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا في الصحيحين، وعند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال الماء لا يجنب، وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء ليغتسل أو يتوضأ من ماء قد اغتسلت به إحدى زوجاته، وظاهر هذا بقولها كانت منفردة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يذهب. وكذلك يعني اعترض على الحديث لأنه جاء فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وهذا لم يقل به أحد، وهذا يضعف الاستدلال بالحديث، يضعف الاستدلال بالحديث. ولذا جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث وبين حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فقال بعض أهل العلم نأخذ طريق الجمع فنحمل النهي على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة والأحاديث الأخرى على الجواز، والأحاديث الأخرى على الجواز، فيكون تكون الطهارة بماء خلت به المرأة في طهارة كاملة مكروهة، ولو تطهر بها الإنسان صحت. هذا طريق الجمع، ومن أهل العلم من قال لا، بل لا بد من الترجيح، فنأخذ طريق الترجيح فنرجح أحاديث الجواز على حديث النهي. لماذا؟ قالوا لأنها أصح، لأنها أصح، ولأن الأصل في الماء الطهورية، ولأن الأصل في الماء الطهورية، فيتمسك يعني للأصل. وكما قلت يضعف الاستدلال بهذا الحديث كما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. ولذا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن قول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد من الرجل والأنثى بفضل طهور صاحبه، خلا به كل واحد منهما أو شرعا فيه معا. قرر ابن عبد البر أن هذا القول هو قول ماذا؟ فقهاء الأمصار، قول الجماهير. ثم قال والآثار في معناه متواترة، والآثار في هذا المعنى في معنى هذا القول متواترة، وذكر عدة آثار عن الصحابة، وذكر عدة آثار عن الصحابة. ثم إنه قد صحت مشاركة المرأة للرجل، ألم يصح مشاركة المرأة للرجل في الطهارة بماء واحد؟ ذكرنا قبل قليل في الصحيحين حديث عائشة. فإذا صحت المشاركة فما الفرق بين مشاركة المرأة وخلوتها من حيث الأثر في الماء؟ لا فرق، المرأة هي المرأة والحدث هو الحدث سواء خلت أو شاركت، فلا فرق بينهما من حيث الأثر في الماء. والصواب أنه تصح الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أو لم تخل به، سواء قلنا بالكراهة أو لم نقل بالكراهة، فالصحة حاصلة، وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء. نعم. قال ثالثا وما امره استحماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء رطب بمقبره. نعم. هذه يا اخوه قاعده عند العلماء، فالماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. اذا عند الحاجه اليه هل يكره؟ لا. هذه قاعده، الكراهة تسقطها الحاجة. يقول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات والحاجات مسقطة للمكروهات، الضرورات تبيح المحظورات والحاجات مسقطة للمكروهات. كل مكروه يحتاج إليه تسقط كراهته، تسقط كراهته ويصبح مباحا من غير كراهة. ولهذا صور كثيرة، منها ما سنأخذه في هذا، ومنها مثلا قول الجمهور إن المرور بالمسجد لجعله طريقا مكروه، يكره أن تدخل من باب لتخرج من باب آخر، وقد جاء النهي عن هذا وحمله الجمهور على الكراهة. طيب لو احتاج الإنسان مثل ما لو كان متعبا ويريد أن يمر من طريق في المسجد النبوي، يريد أن يأخذ إلى الجهة الأخرى، يشق عليه أن يأخذ من الخارج، نقول لا بس ادخل ولا كراهة. والحاجة كما تعلمون يا إخوة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج، لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كل ما كره استعماله مع الجواد فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها. قاعدة، قاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كل ما كره استعماله، يعني من الماء، كل ما كره استعماله مع الجواد فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها، لا يبقى مكروها. وهذه قاعدة عامة نافعة. قال وماء يكره استعماله مع عدم احتياج إليه وهو ماء ببئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. نعم. قال في الفروع بقطعها وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشركها وفرها. قال ابن عقيل كما سئل إلى يسن كما سئل إلى يسن بن جلال. انتهى. نعم. الماء الذي بين القبور، ماء في بئر بين القبور، الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قال إنه يكره. لماذا؟ لعلل، منها أنه قد تقع فيه النجاسة، أنه ما دام بين القبور فهو مظنة أن تقع فيه النجاسة، وهذا قد يرد، لأن يقال الأصل في المياه الطهورية، ولا يقال عن هذا إلا بدليل، وما دام أن لم نتيقن أن نجاسة أصابت فهو باق على حكمه من غير كراهة، ولئلا يؤدي إلى المرور بين المقابر والجلوس على القبور، لأنه لو أبيح استعماله مطلقا سيؤدي هذا إلى كثرة المرور بين المقابر، وقد يكون الإنسان بنعله وقد يجلس على القبور، وكلها منهي عنها. قال وسدا للذريعة، سد للذريعة، أي ذريعة يا إخوة؟ أنه قد يتبرك به، أنه قد يتبرك به لأنه بين القبور، فإذا كثر استعمال الناس له قد يأتي الشيطان إلى أقوام ويقول لهم إنما كان آباؤكم يتوضؤون من هذه البئر لما فيها من كرامة صاحب قبر بجوارها، فهذا الماء مبارك، و وما أسرع تسارع المسلمين إلى مثل هذا. ما أن يقال لهم هذا القبر مبارك لولي لكذا حتى يسارعوا إليه ولو لم يتحققوا من كونه قبرا، وهذه ذريعة إلى أمر عظيم. فسدا للذريعة قال الإمام أحمد إنه مكروه، وهذا التعليل وجيه عندي، وجيه عندي في منع يعني الوصول إليه، لكن القول بالحرمة صعب يحتاج إلى دليل قوي. أما القول بالكراهة فقابل لمثل هذا، قابل لمثل هذا. قال في الفروع في الأطعمة: وخري أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. كما سمد بنجس مثل الزروع التي تلقى تحتها العذرة من أجل أن يعني تسمد بها. السماد، السماد قد يكون من العذرة، والإمام أحمد يعني جاءت عنه روايات منها أن أكل هذا مكروه، أنه مكروه أن يؤكل مثل الجلالة. فالجلالة التي تأكل القاذورات يعني لابد أن تحبس 40 يوما ويكره يعني ما قبل هذا. والصواب بالنسبة للزروع أنه لا بأس بأكلها ولو سمدت بالنجاسة، لأن هذه النجاسة تزول، فهي تتحول في النبات، فلدى النبات قابلية وقدرة جعلها الله عز وجل فيه تحول مادة ما يأخذ، فلا تبقى على حالها بل تتغير وتنقلب، ولا بأس بأكل الطعام ولو سمد يعني بنجس. نعم. قال: وما ان اشتد حرمه والبرد لانه يؤذي ويمنع تمام الطهاره. نعم، قد يؤدي الى عدم استيعاب اعضاء الوضوء بالماء، وهذا معلوم مجرد ظاهر. انت لو فتحت صندوق الماء على الساخن واردت ان تتوضا تجد انك لا تستطيع ان تستوعب الاعضاء، بل يكون فكرك بالحروب بالفرار من الماء، كلما لسعت حره يعني فررت منه، وقد يؤدي الى نقص الاعضاء. كذلك في الغسل، ولذا هو مكروه لانه قد يؤدي الى عدم استيعاب اعضاء الوضوء، وهذه علة واقعة، علة يعني واقعة لكنها مظلومة. لو كانت معلومة لقلنا يحرم، لان الاخلال في الوضوء حرام، لكنها مظلومة، قد تستوعب وقد لا تستوعب، ولذا يقال بالكراهة. أو سخن بنجاسة أو بمقصود، لأنه لا يسمى مبالغة من صعود أجزاء نظيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريد إلى ما لا يريد. قال: أو سخن بنجاسة. الماء المسخن بالنجاسة قال هنا إنه مكروه مطلقا، والتحقيق أن المسخن بنجاسة يعني له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يصله شيء من النجاسة فيغير أحد أوصافه، يصله شيء من النجاسة فيغير أحد أوصافه. وضعنا النار مثلا من العذرة، من عذرة بني آدم، فظهر من الدخان شيء ووصل إلى الماء وتغير أحد الأوصاف، هنا ما الحكم؟ ما الحكم يا إخوة؟ ها؟ أصبح نجسا لا يجوز استعماله لأنه تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، وهذا نجس بالإجماع. الحالة الثانية أن تيقن عدم وصول شيء من النجاسة إليه، مثل ما لو كان في إناء محكم، في إناء محكم، هل سيصل شيء يا إخوة؟ محكم مغلق تماما يصل شيء؟ لا، وفي هذه الحال ليس محرما ولا مكروها. والحالة الثالثة أن يكون وصول النجاسة إليه مظنونا لا نقطع، قد يصل إليه قد لا يصل إليه، وهنا يكون يعني مكروها. طيب، قال أو بمقصود، التسخين بالمغصوب تسخين بمحرم. طيب يا اخوان، في النوع الاول هناك قلنا يحرم استعماله ولا يرفع الحدث كالمغصوب، جيد، هنا قلنا مكروه وهو المسخن بالمغصوب، وكلاهما حرام، هذا غصب وذاك فما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق أن الأول يقع رفع الحدث بذات المقصود، أما هنا فرفع الحدث يقع بماذا؟ بالماء ولا بالمسخن به؟ بالماء ولا بالحطب مثلا؟ رفع الحدث يقع في الماء، يقع في الماء، يقع في الماء، والماء ليس مغصوبا، وإنما المغصوب ماذا؟ الحطب. وهنا قالوا إنه مكروه لأنه استعمال لأمر محرم، يعني من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. إذا قلنا لإنسان إذا سخنت ماء الطهور بماء المغصوب أصبح مكروها، قد لا يغصب الحطب ليسخن الماء، ولذا قالوا إنه مكروه ولم يقولوا إنه يعني محرم. كم الساعة؟ طيب نكمل بس هذا النوع. والحديث صحيح، يبقى بعض المسائل لعلنا نقف، لأن هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بها، وهي مسألة الخروج من الخلاف، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بتفصيل في الدرس القادم حول الله وقوته إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. لا أدري يا إخوة بالنسبة للوقت، ما هو الأرفق بكم؟ هل الأحسن لكم أن نبدأ بعد العصر مباشرة كاليوم ونستمر إلى أن نقف سواء، يعني إذا رأينا الأثر ظهر وقفنا هكذا؟ خلاص، طيب، إذا هو هذا، ونحن إن شاء الله يعني في هذا الوقت سيكون يعني الدرس في يوم فقط، وسنسعى إن شاء الله يعني أن أن أن نوجد من الوقت ما يتيسر فيه أن نجعل يعني الدرس في يومين إن شاء الله في الأسبوع. أسأل الله عز وجل أن يفقهني في وإياكم في دينه، وأن يعني يعيننا على تحمل العلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.